بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، نرجع إلى المراجعة أولا، فنأخذ فصلا نراجع فيه ما مر معنا. والمراجعة اليوم في الشرط السادس من شروط الصلاة، الشرط السادس من شروط الصلاة، ألا وهي النية، وهي النية. والنية في لغة العرب هي القصد، مر معنا أن النية في لغة العرب هي القصد، وهكذا العزم. وأما في الشرع، النية في الشرع فهي عزم القلب على الشيء، أو عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا، عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا. والنية تتعلق بأمرين، تتعلق بالمعمول له، وهذه تذكر في كتب ماذا؟ التوحيد، تتعلق بالمعمول، أي لمن تعمل، لمن تصلي، لمن تصوم إلى آخره. فهذه آكد من نية ماذا؟ العبادة. نية المعمولة آكد من نية العمل، نية المعمولة آكد من نية العمل، أنت لمن تصلي، لمن تصوم إلى آخره، فهي آكد. معنى ذلك لو أن الإنسان صلى أو صام مع أنه قد قصد العبادة، لكنه أراد المراءة والسمعة، ما صحت العبادة منه، لم تصح العبادة منه. فالذي يتكلم على النية الأولى وهي نية المعمول له، هذه يتكلم عليها أهل التوحيد. أما هذه النية وهي نية ماذا؟ العمل، نية العمل، هذا الذي يتكلم عليها الفقهاء، يؤتى بها للتفريق بين العادة وبين العبادة، لأن صورة بعض الأعمال واحدة، صورة بعض الأعمال واحدة. فإن الإنسان إذا اغتسل فصورة العمل قد يقصد به ماذا؟ التبرد، وقد يقصد به ماذا؟ العبادة، أي رفع الجنابة، فالصورة واحدة، الصورة واحدة. وهكذا الإمساك عن المفطرات، قد يمسك حمية من أجل العلاج، وقد يمسك تقربا، فالصورة واحدة. فما هو الذي يفرق بين الصورتين؟ النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نوى عبادة كانت عبادة، نوى العادة كانت عادة، لم ينوي العبادة ولا العادة رجعت إلى قسم العادات، رجعت إلى قسم ماذا؟ العادات، رجعت إلى قسم ماذا؟ العادات. فالنية شرط من شروط صحة العبادة، النية شرط من شروط صحة العبادة، والإجماع قائم عليها، والإجماع ماذا؟ قائم عليها. والنية مر معنا أن مكانها ومحلها القلب، مكانها ومحلها ماذا؟ قلب الإنسان. فلا تتعلق باللسان ولا تتعلق بالجوارح. الذي يتعلق باللسان الأقوال، والذي يتعلق بالجوارح الأفعال، والذي يتعلق بالقلب المقاصد والنيات. فالنية قصد وإرادة، ومحلها ومكانها القلب، محلها ومكانها القلب. فالتلفظ بها من البدع، التلفظ بها ماذا؟ من البدع، لأن الإنسان يتلفظ بشيء لا يجري على لسانه، لا يتعلق بلسانه، وإنما يتعلق بقلبه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية، ولهذا نقل الإجماع أن الإنسان لو تلفظ بشيء ونوى شيئا، قام الإجماع أن العبرة بما نوى لا بما تلفظ، أن العبرة بما نوى لا بما تلفظ. هذا محل إجماع بين العلماء، محل إجماع بين العلماء. حتى الذين يستحسنون التلفظ بالنية يقولون: إن اختلف القلب مع اللسان العبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب. وهذا إجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله يقول: السادس أي من شروط، من شروط الصلاة، من شروط ماذا؟ الصلاة، النية، من شروط الصلاة النية. قال: فيجب تعيين معينة، معينة، تعيين معينة، أي إذا كانت العبادة معينة. إذا العبادات عنده على قسمين، عبادات معينة وعبادات مطلقة. العبادات المطلقة النفل المطلق، النفل المطلق هذا لا يحتاج إلى نية، النفل المطلق هذا لا يحتاج إلى نية لأنه مطلق. أما المعين فالشيخ هنا يشترط أن أنه يعني ماذا يجب ماذا تعيين المعينة. فإذا أراد أن يصلي ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء إلى غير ذلك فلا بد أن ينوي الظهر، ينوي العصر، ينوي المغرب، العشاء إلى آخره، إلى آخره، إلى آخر ماذا كلامه. ومر معنا أن هذا شرط يحتاج إلى برهان، أن هذا الشرط يحتاج إلى برهان. ولهذا يقول بعض العلماء يكفيه أن ينوي فرض الوقت، يكفيه أن ينوي فرض الوقت، بل بعض العلماء ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، يكفيه أن ينوي الصلاة، يكفيه ماذا أن ينوي ماذا الصلاة. والمعنى أنه لا يصلى في هذا الوقت بعد أن يؤذن المؤذن إلا صلاة فرض. فلو نوى الإنسان الصلاة هكذا مطلقا لم تقيد لا بالظهر ولم تقيد بالوقت وإنما أطلق، فإن هذه الصلاة صحيحة. وأكثر عوام الناس على هذا، أكثر عوام الناس على هذا، يأتي المسجد الله أكبر، ما استحضر فرض الوقت ولم يستحضر ربما ماذا صلاة ماذا الظهر، وإنما يقول الله أكبر. لما تسأل بعد الانتهاء من الصلاة ماذا صليت، يقول صليت صلاة الظهر، صليت صلاة ماذا الظهر. ولهذا يقول بعض العلماء لا يسع عامة الناس، لا يسع ماذا عامة الناس إلا هذا المذهب، وهو أن ينوي الصلاة مطلقا، أن ينوي الصلاة مطلقا. فإن الإنسان إذا أذن المؤذن وأتى من بيته ثم قال الله أكبر لم يستحضر ظهرا ولم يستحضر وقتا، وإنما يستحضر الصلاة، أنه يريد ماذا أن يصلي، ماذا يريد أن يصلي لما تسأله، صلاة الظهر. فما قال المصنف عليه رحمة الله أنه يجب، وهذه المسألة ينبني عليها تفريع، مر معنا ينبني على هذه المسألة التفريع فقهي. ما هو التفريع الفقهي الذي مر معنا المبني على هذه المسألة المهمة؟ ينبني على هذا القول، على التعيين وعدم التعيين، مذهب أو فروع فقهية. ما هي الفروع الفقهية يا أخوان؟ مرت معنا سبحان الله، أين كنتم؟ ما في أحد؟ اللي حضر، اللي حضر معنا، ما البحث الفقهي أو ما الفروع الفقهية المبنية على هذين القولين؟ أنه يجب عليه أن يعين صلاة الظهر، والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يعين لا صلاة الظهر ولا فرض الوقت، وإنما الواجب عليه أن ينوي الصلاة، أن ينوي الصلاة. ما هو الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني على هذه المسألة لو نسي الإنسان صلاة من خمس، يعني صلاة من إحدى الصلوات الخمس، ما يدري المنسية صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، يعني تيقن أنه ترك صلاة لكن ما يدري ما هي الصلاة، لكن لا يدري. على هذا المذهب الآن وهو مذهب المصنف عليه رحمة الله أنه لابد أن يصلي خمس صلوات، أنه لابد أن يصلي الخمس الصلوات حتى يقع على الصلاة المتروكة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منه. لأنه الآن يشترط ماذا؟ يجب تعيين المعينة، ما دام أنك ستصلي صلاة معينة ما يدرك أنها ظهر لا بتصلي، ما يدرك أنها عصر لا بتصلي العصر، حتى تأتي على كل الصلوات، حتى تأتي على كل الصلوات فتقع على الصلاة المتروكة. والقول الآخر وهو أنه ماذا في الصلاة الرباعية يكفيه أن ينوي ماذا المتروكة. الصلاة الرباعية عندنا عشاء ظهر عصر، فيكفيه أن يصلي صلاة واحدة ينوي بها المتروكة، ينوي بها ماذا المتروكة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين باعتبار لعلها الفجر، ويصلي ماذا ثلاثة باعتبار لعلها المغرب. معنا سيصلي كم؟ ثلاث صلوات، وعلى المذهب الأول خمس صلوات، على المذهب خمسة، على مذهب ابن حزم يصلي واحدة، يصلي صلاة واحدة. كيف يصلي صلاة واحدة؟ يقول ابن حزم عليه رحمة الله قال أول ما يصلي الركعتين ينوي، إن كانت الفجر صليت ويتشهد، إن كانت الفجر هكذا، ثم بعد ذلك يقوم، فإذا كان في الثالثة قد جلس على الثالثة، إن كانت المغرب هذه المغرب، ثم بعد ذلك يأتي على ماذا الرابعة. ابن حزم يقول صلي صلاة واحدة رحمة الله. هذا الذي ينبني على هذه المسألة. والراجح ما هو؟ أنه يكفي أن يصلي ثلاث صلوات إذا لم يدري ما هي الصلاة المتروكة. على هذا المذهب أنه يكفيه أن ينوي الصلاة، لا صلاة الوقت ولا صلاة ماذا الظهر، لا يعين هذا، لا يجب عليه، وإنما الواجب عليه أن يأتي ب يعني ماذا بالصلاة، ينوي الصلاة. فالشيخ يقول يجب تعيين معينة، قال وسنة مقارنتها لتكبيرة الإحرام فيما يتعلق بالنية. السنة فيما يتعلق بالنية أن تقارن تكبيرة الإحرام، وأنت تقول الله أكبر تنوي الصلاة، تنوي ماذا الصلاة. هذا يعني كما يقال من أفضل الأقوال، يعني أحسن ما قيل في المسألة، يعني الأكمل أن الإنسان يقرن النية بالفرض، هذا الأكمل، أن الإنسان يقرن بين النية وبين ماذا الفرض، لا تتأخر ولا تتقدم، لا تتأخر ولا تتقدم، وهذا ما في إشكال، هذا ما في ماذا إشكال، حينما يريد أن يكبر ينوي. القول الثاني أو يعني ماذا الترجيح الثاني أو السعة الثانية على هذا المذهب، قال ولا يضر تقديمها عليها بيسير، لو قدمها بوقت يسير أن هذا لا يضر، لا يضره هذا ماذا الأمر. يعني فقسم المصنف الآن الوقت إلى قسمين، وقت يعني طويل إلى وقت ماذا طويل وإلى وقت ماذا يسير، فما هو ضابطه؟ يرجع العرف، ضابطه يرجع العرف. فالمصنف الآن عليه رحمة الله يقول النية من شرط النية أن تكون في إحدى الموضعين، الموضع الأول أن تقارن تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني لا حرج أن تتقدم تكبيرة الإحرام بوقت ماذا يسير، والراجح أنه لا حرج أن تتقدم الصلاة بوقت طويل، بشرط أنه لا يرفض هذه النية، بشرط أنه لا يرفض هذه النية. فعندنا إنسان أذن المؤذن وهو في البيت فتوضأ بنية أنه سيصلي صلاة الظهر، سيذهب إلى المسجد، ربما توضأ هناك وصلى ركعتين أو أربع ثم خرج ماذا إلى المسجد، متى نوى؟ نوى عندما سمع ماذا المؤذن ينادي ماذا لي الصلاة، بعدها يعني أصبح ماذا عنده ذهول عن النية، ذهول ماذا عن النية، فهذا الوقت إلى أن يأتي إلى المسجد، فلما جاء إلى المسجد قال الله أكبر، لم يستحضر شيئا اعتمادا على شيء، على النية التي سمعها ماذا عندما أذن المؤذن. هل هذه تكفيه؟ نقول نعم تكفيه. لماذا؟ لإطلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الإنسان قد نوى، فما الدليل على أنه لابد أن ينوي قبل الصلاة بربع ساعة، نصف ساعة، خمس دقائق؟ ما في دليل، الحديث مطلق، وما جاء من المطلقات كما يقول شيخ الإسلام يبقى على إطلاقه. متى تضر يعني ماذا؟ متى تنتفي هذه النية؟ إذا حصل بأنه رفض ونسق هذه النية التي قد نواها، فهذا أمر آخر. أما كون الإنسان ينوي وعنده ماذا من العزم أنه سيذهب ماذا إلى المسجد، فحينما أذن المؤذن توضأ ثم بعد ذلك صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات ثم ذهب إلى المسجد، متى استحضر النية؟ عند الوضوء مباشرة، بعدها نحو النصف الساعة، نحو النصف الساعة أو الثلث ماذا الساعة ذهبت عنه ماذا النية. فلما جاء إلى الصلاة قال الله أكبر، ما استحضر شيئا، ما استحضر شيئا، اعتمادا على أي شيء؟ على النية السابقة، اعتمادا على النية السابقة. هل هذه تنفعه وما تنفعه؟ نقول نعم هذه تنفعه. لماذا؟ لأن الحديث مطلق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، هذا إنسان يصبح صائما وله أن ينوي بعد الإفطار مباشرة، بعد الإفطار يعني اليوم أفطر، بعد الإفطار مباشرة ينوي أنه سيصوم من الغد، نوى هذه النية ثم بعد ذلك ذهل ماذا؟ ذهل عن هذه النية إلى طلوع الفجر، هل تكفي هذه النية التي كانت في أول الليل؟ قال نعم تكفي، تكفي هذه. انظر المسافة والساعات التي مرت ما بين النية وما بين طلوع ماذا الفجر، كثير من يعني نحو 12 ساعة أو يعني نحو 10 ماذا ساعات. فيقول شيخ الإسلام أن هذه تكفي، وما الدليل على هذا؟ قال ما جاء من الأدلة مطلق يبقى على إطلاقه، ما جاء من الأدلة مطلق يبقى على، وهذه قاعدة لابد أن تحفظ يا أخوان، ما أطلقته الأدلة تبقى على الإطلاق، من قيده بقيد زماني أو مكاني نقول أين البرهان على هذا؟ أين البرهان على هذا ماذا القيد؟ وهذه مسألة مهمة ستمر بك ماذا في كثير من الأحكام عند الفقهاء، تراهم يدخلون تقييدات، يدخلون كذلك يعني تخصيصات، أين هذه التقييدات التخصيصات؟ ما تجد لها ماذا؟ لا تجد لها برهانا. ثم ذكر عليه رحمة الله أنه يشترط ماذا نية ماذا الإمامة والائتمام، الإمامة والائتمام. مر معنا وهذه هي شرط في صحة الصلاة أو شرط في ثواب الجماعة. يعني عندنا إمام، عندنا ماذا؟ إمام، الله أكبر، لم ينوي الإمامة، لم ينوي الإمامة، والمؤتم بعد الله أكبر نوى الإمامة، نوى ماذا؟ الإمامة، نوى ماذا؟ الإمامة. ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق أن هذا الإمام إذا لم ينوي الإمامة، وقد تقدم لها وهذا مؤتم خلفه، نوى ماذا؟ الإمامة. فالمصنف عليه رحمة الله يرى أنها ماذا؟ شرط في أمرين، شرط في الإثابة أنه لا يثاب على الجماعة، وشرط أنه لا تصح منه الصلاة، أي لا تصح منه الصلاة ولا يثاب على الجماعة، لا يثاب. نقول أما ما يتعلق بأنه لا يثاب على الجماعة هذا ما في إشكال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن ما يتعلق بأنه شرط صحة الصلاة هذا ما عليه دليل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يدري عن أصحابه إلا في الليلة الثانية والليلة الثالثة، الليلة الأولى لم يدري، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بهم، بصلاتهم ماذا خلفه، لما اتخذ له يعني ماذا محجرا بجانب بيته عليه الصلاة والسلام في المسجد، بجانب الباب في المسجد اتخذ محجرا يصلي فيه الليل عليه الصلاة والسلام، فصلوا بصلاته. الليلة الأولى لم يعلم بهم، والليلة الثانية والثالثة علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على أي شيء؟ على أن نية الإمام ليست بشرط، أي بمعنى أن الصلاة صحيحة، لكن نقول لا تتبع على ماذا؟ على الجماعة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ماذا؟ ما نوى. العكس، وهي ما يتعلق باشتراط نية ماذا؟ ائتمام المؤتم بالإمام، هذه اتفق الفقهاء عليها، هذه اتفق الفقهاء عليها صحة وهكذا ثوابا، صحة وهكذا ماذا ثوابا. لماذا؟ لأن ارتباط صلاة المؤتم بالإمام، لأنه يتحمل عنه ما يتعلق بالسهو، ما يتعلق بالمتابعة إلى غير ذلك، فكيف يقال يعني لم ينوي الائتمام ثم بعد ذلك الإمام يتحمل ماذا عنه، يتحمل ماذا عنه؟ فباتفاق الأئمة أن من شرط الائتمام بالإمام النية، أن ينوي ماذا المؤتم، أن ينوي ماذا المؤتم. باقي التفاصيل تركناها لأنها نادرة جدا، باقي التفاصيل ما بين هذه الأشياء تركناها، ونبقى على ما ذكر ماذا المصنف فيما يتعلق بشرط نية ماذا الإمام وشرط نية ماذا الائتمام. قال ولمؤتم انفراد لعذر، انفراد ماذا لعذر. قسم ما يتعلق بانفراد ماذا المؤتم، قسم ما يتعلق بانفراد المؤتم ماذا إلى قسمين. القسم الأول إذا انفرد عن إمامه لغير ما عذر، إذا انفرد عن إمامه لغير ما عذر، ما حكم هذه الصلاة؟ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه أول ما تم بالإمام ارتبطت صلاته بالإمام، فإذا انفصل عنه لغير ما عذر ما صح صلاته، ما صحت ماذا صلاته، وأشبه ما يكون باللعب. الحالة الثانية إذا كان لعذر، إذا كان لعذر ماذا من الأعذار، والأعذار كثيرة، منها من هذه الأعذار إطالة الإمام كما حصل لمن صاحب معاذ، إطالة الإمام، والإطالة ضابطها أن يخرج عن السنة، أن يخرج ماذا عن السنة، وهذا الإنسان لا يتحمل، فنقول لا حرج أن الإنسان يكمل صلاته لنفسه كما أكمل صلاة ماذا صاحب ماذا معاذ، ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حالة. من الحالات أيضا انقطع الصوت، كأن يكون يعني إنسان في الدور الأعلى، في الدور ماذا الأعلى، فانقطع الصوت لم يسمع صوت ماذا الإمام، فينفرد يصلي لنفسه، هذه من الأعذار، هذه من الأعذار. ومن الأعذار يا أخوان إذا حصل ماذا، نعم حصلت له مدافعة، حصلت له ماذا مدافعة، لا يستطيع أن يكمل الصلاة خلف الإمام، فماذا يفعل؟ نقول يرخص له أن يخفف صلاته، يرخص له أن يخفف صلاته لنفسه ثم يذهب لقضاء الحاجة، إلا في حال أن الإمام يخفف الصلاة أصلا، بتخفيفه ما سيستفيد شيئا، بتخفيفه ما يستفيد شيئا، لأن الإمام ماذا يخفف، ففي هذه الحالة يبقى مع الإمام أو ينصرف. أما إذا كان يستفيد من التخفيف بحيث لا يخل بركن من أركان الصلاة فيخفف صلاته ثم ماذا يذهب لقضاء ماذا الحاجة. فعلى كل إذا كان انفراد المؤتم عن الإمام لعذر من الأعذار فإن هذه الصلاة لا تبطل، صلاته لا تبطل، لغير ما عذر تبطل صلاته، تبطل ماذا؟ صلاته. ثم ذكر قال له وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. ألا هذا صحيح القول؟ إذا بطل صلاة الإمام، إذا بطل صلاة الإمام هل تبطل ماذا؟ صلاته ببطلان صلاة الإمام؟ نقول هذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح. متى تبطل؟ في حالة واحدة فقط، ما هي هذا الحالة؟ أيوة، إذا مر واحد من الثلاثة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة، فمر بين يدي الإمام الكلب الأسود أو المرأة أو كذلك ماذا؟ الحمار، تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة من؟ المؤتم. هذا من من؟ ممن فرض به الإمام أحمد. جمهور العلماء يقول ما تبطل، لكن هذه نقول الحالة الوحيدة التي إذا بطلت فيها صلاة الإمام تبطل صلاة المؤتم، باقي الأحوال إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المؤتم إلا في هذه الحالة فقط. وأيضا هذه الحالة على قول من؟ على قول الحنابل. جمهور العلماء لا، ما يرون أن هذه الأشياء تبطل الصلاة، وإنما تنقص من أجر الصلاة، يرونها أنها تنقص من أجر الصلاة. قال لا عكسه. ما معنى لا عكسه؟ إذا بطلت صلاة من؟ المأموم. إذا بطلت صلاة ماذا؟ المأموم، يقول لا تبطل صلاة من؟ الإمام. لكن ماذا أوجب عليه؟ ماذا أوجب على الإمام؟ قد يكون إمام مؤتم بطل الصلاة المؤتم، ماذا على الإمام؟ يقول المصنف ينوي الانفراد، وهذا مرجوح، وهذا مرجوح، بل يبقى على ما هو عليه، بل يبقى على ما هو عليه، فاشترط هذا الشرط عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله بن بلبان قال وأوقات النهي خمسة، وأوقات النهي خمسة، أوقات النهي ماذا؟ خمسة، يعني منها وقتان يتأكد النهي فيهما، منها وقتان يتأكد النهي فيهما، ومنها ثلاثة أوقات لا يتأكد النهي ماذا؟ فيهما. وكل هذه جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الشارع جعل أوقاتا لا يصلى فيها، معنى ذلك أن الشارع جعل أوقاتا أي أزمنة لا يصلى فيها، كما جعل أمكنة لا يصلى فيها، كما جعل أمكنة لا يصلى فيها، هكذا أيضا أوقات وأزمنة لا يصلى فيها، لا يصلى ماذا فيها. قال وأوقات النهي خمسة، وأوقات النهي ماذا؟ خمسة. وكونه ماذا؟ خمسة بالاستقراء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت للمصنف عليه رحمة الله بالاستقراء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأوقات قال من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. عندنا الفجر فجران، عندنا الفجر فجران، الفجر الثاني وهما والفجر ماذا؟ الأول. الفجر الثاني والفجر ماذا؟ الأول. مرت معنا الفروق ما بين الفجرين، مرت معنا الفروق ما بين الفجرين. قال من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، قيد هذا النهي بطلوع الفجر لا بصلاة الفجر، وهذا يعني تحت مبحث يشير إلى ما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر. حديث ابن عمر ضعيف ومعل، حديث ابن عمر الوارد في هذا حديث ضعيف وحديث ماذا؟ معل، حديث ضعيف وحديث ماذا؟ معل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا طلع الفجر بعد ماذا؟ طلوع ماذا؟ الفجر، من طلوع فجر إلى طلوع الشمس. من المعلوم أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كم؟ ركعتين، يصلي ركعتين، وأيضا إذا صلى ركعتين يخفف ماذا؟ الركعتين، إذا صلى ركعتين يخفف الركعتين. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل ما بين الصلاة وما بين يعني ماذا؟ وما بين ركعتين ماذا؟ السنة؟ ما كان يتنفل عليه الصلاة والسلام، بل كان يصلي الركعتين في بيته ويتجوز فيهما، ثم يأتي إلى المسجد وتقام ماذا؟ الصلاة، وتقام ماذا؟ الصلاة. فلو أن إنسانا ما بين يعني ما بين الأذان والإقامة يتنفل، ما بين الأذان والإقامة يتنفل، يتنفل تنفلا ماذا؟ مطلقا، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وصلاة هنا منكرة، ركعتين أربع ست ما بين كل أذانين. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ يقول إذا صلى أحيانا، ما نقول أنه ارتكب محرما، إذا صلى أحيانا لأن ما عندنا نهي، لكن إذا داوم عليها دخل في النهي، فإن هذا يخالف الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن صلى ماذا؟ ركعتين، يعني ما يزيد عن ركعتين، حتى الركعتين التي يصليها كان يخففها. معنى ذلك أنه لا يشرع إلا ركعتان، لا يشرع إلا ركعتان، ومع أنها يعني ماذا تصلى ركعتان أيضا يخفف الركعتين، فما بالك الذي يتنفل بالزيادة على الركعتين؟ مخالف لهدي من؟ مخالف لهدي النبي عليه الصلاة. فالدوام عليه قد يبلغ بالإنسان إلى البدعة، قد يبلغ بالإنسان إلى البدعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام إذا داوم عليها ينهى عنها، إذا داوم على هذا الفعل ينهى عنه. أما إذا فعل أحيانا ما نقول حرام، لكن نقول خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. وتأول قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا ركعتين، وأيضا إذا صلى هاتين الركعتين يخففهما، يخفف هاتين ماذا؟ الركعتين. فقول المصنف عليه رحمة الله عند طلوعه إلى نعم من طلوع فجر ثان، أي بمجرد طلوع الفجر ما في صلاة، ما في صلاة، وإن لم يؤذن ماذا إلى الآن المؤذن، وإن لم نقول هذا ما في دليل على النهي، ما في دليل على النهي. وهكذا بعد أن يؤذن، هذا الحديث الوارد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر، نقول حديث ابن عمر حديث ضعيف، حديث ابن عمر حديث ضعيف. فلم يبقى معنا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتنفل ما بين الصلاة وما بين الفجر، ما بين الصلاة أي صلاة الفجر وما بين طلوع الفجر بعد أن يصلي النافلة، بعد أن يصلي ماذا؟ النافلة. إلى متى؟ قال من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، إلى طلوع ماذا؟ الشمس. وطلوع الشمس حتى تطلع ماذا؟ قيد رمح، حتى تطلع ماذا؟ قيد ماذا؟ رمح. فعندنا حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، حين تطلع الشمس، وحين تتضيف للغروب، وحين تكون ماذا في كبد ماذا السماء. فقال هذه الثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها. فما هي الحكمة فيما يتعلق بالصلاة عند طلوع ماذا الشمس؟ لماذا ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء التعليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينها يسجد لها ماذا الكفار، فحينها يسجد لها ماذا الكفار، بمجرد طلوعها تراهم يعني ماذا يصلون لهذه ماذا الشمس. والمسلم إذا صلى لله عز وجل في هذا الوقت من حيث النية لله، ومن حيث الصورة فيها مشابهة الكافرين، ولا يشترط في باب المشابهة، لا يشترط في باب المشابهة القصد. هذه تأخذها فائدة ذكرها ماذا ابن تيمية عليه رحمة الله في اقتضاء الصلاة المستقيم، وهكذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الفتح، أنه لا يشترط في مشابهة المشركين القصد، لأنه إذا تقصد مشابهة المشركين قد ينتقل إلى ما هو أعظم من التحريم، قد ينتقل إلى ما هو أعظم من التحريم. أما مجرد المشابهة في الصورة وأيضا لم تحصل المشابهة في النية، لم يقصد مشابهة الكافرين، ولكنه وافق الكافرين، يحاكي فعل الكافرين، يحاكي فعل الكافرين في هذه الكيفية، نقول هذا حرام. من تشبه بقوم، حديث ابن عمر، من تشبه بقوم فهو منهم. بنى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم على هذا الحديث، على حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. فهذه هي الحكمة. قد يقول قائل طيب قبل الفجر، بعد الفجر مباشر، عندنا حديث أبي سعيد وهو الوقت الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر. ما معنى بعد الفجر؟ أي بعد صلاة الفجر، بعد الفعل لا بعد الزمن. لا صلاة بعد الفجر أي بعد الفعل لا بعد الزمن، أي إذا صلى الإنسان الفجر فيه نهي أن يصلي ماذا الإنسان، فيه نهي أن يصلي ماذا الإنسان. قد يقول قائل ما الحكمة؟ قال العلماء إذا عرفنا وأدركنا الحكمة أن الصلاة عند طلوع الشمس مشابهة الكافرين، فإن الصلاة قبل طلوعها ذريعة لاستمرار الصلاة عند طلوعها، ذريعة إلى أن يستمر الإنسان يصلي إلى طلوع ماذا الشمس. والشارع قد سد ذرائع المحرمات، فإذا حرم عليك شيئا حرم عليك الذرائع والوسائل ماذا إليه. فهذه هي الحكمة، كون الإنسان لا يصلي بعد الفجر قبل طلوع الشمس، خشية أن يبقى على صلاته إلى طلوع الشمس فيشابه المشركين عند طلوع ماذا الشمس إذا استمر ماذا في صلاته. فالنهي الأول قصدا والنهي الثاني من قبيل سد الذرائع. النهي الأول قصدا والثاني من قبيل سد ماذا؟ الذرائع. فهذا من الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه. قال من صلاة العصر إلى غروب الشمس. من صلاة العصر، صلاة العصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، أي بعد فعل صلاة العصر هكذا يعني جاء في الأحاديث، لا بعد يعني لا بعد الزمن، بمجرد دخول وقت صلاة العصر ينهى الإنسان، نقول لا، المقصود بعد الفعل، بعد أن يؤدي الإنسان صلاة العصر تقول ممنوع الصلاة الآن، ممنوع الصلاة ماذا الآن. قال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يريد من ذلك يعني ماذا؟ إلى غروب الشمس كما جاء ماذا في الحديث، كما جاء ماذا في الحديث، حديث عمرو بن عبسة، حديث عمرو ماذا بن عبسة قال إلى غروب الشمس، كل هذا ماذا وقت فيه النهي عن الصلاة. قلنا ما يتعلق أن النهي عند غروب ماذا الشمس جاء من حديث عمرو بن عبسة ومن حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حين تتضيف الشمس للغروب. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة فإن الكفار يسجدون ماذا لها. طيب الوقت الذي قبلها بعد العصر كما قلنا الذي هو ماذا بعد الفجر، فإن هذه لو صلى الإنسان بعد العصر يخشى عليه أن يستمر على الصلاة حتى تغرب ماذا الشمس. والنهي عند نزول القرص، حديث عمرو بن عبسة عند نزول ماذا قرص الشمس، أي عند دخوله، هذا فيه نهي مؤكد، وهو أن في الصلاة في هذا الوقت مشابه للكافرين، أي كأنك تسجد للشمس، كأنك تسجد للشمس. وقبلها ذريعة أن الإنسان إذا صلى لربما استمرت به الصلاة إلى أن يصلي والشمس ماذا يعني تغيب أو يدخل ماذا قرصها ويغيب ماذا قرصها. قال من صلاة العصر إلى الغروب، قال وعند طلوعها إلى ارتفاعها، عند طلوع ماذا الشمس إلى ارتفاعها، وهذا مر معنا. قال قدر رمح، قدر ماذا رمح، والتقديرات هذه قديما التقدير، وما يتعلق بتقدير ماذا قدر ماذا رمح نحو العشر دقائق الربع الساعة بعد طلوع القرص، من طلوع القرص يعني تجعل زمنا نحو العشر دقائق والربع الساعة، هذا قال العلماء تقدير رمح، قدر رمح يعني تخيل يعني في الأفق تجعل كأنه ماذا رمحا ما بين طلوع الشمس إلى ماذا ما بين يعني مطلعها، ما بين مطلع طلوعها إلى مكانها، تقدره قدر الرمح، قدر ماذا الرمح. قال العلماء هذا مقياسه من حيث الزمن نحو العشر دقائق نحو الربع الساعة، فإذا طلع القرص ومكث الإنسان ربع ساعة أو عشر دقائق أو العشر دقائق بعدها إذا صلى ليس على الشيء، فهذا قدر الرمح. قال ارتفاعها قدر رمح، قال وعند قيامها حتى تزول. طيب ما الحكمة كون الإنسان ينهى عن الصلاة إذا كانت الشمس يعني ماذا في كبد ماذا السماء؟ العلة في ذلك قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حينها تسجر نار جهنم، حينها تسجر نار جهنم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. إذا كنا يعني ماذا مأمورين بالإبراد بالصلاة في حال الحر، هذا آكد، هذا آكد من كون الإنسان لا يصلي. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النهي أنها في هذا الوقت تسعر نار جهنم. قال وعند غروبها حتى يتم، أي حتى يتم القرص كاملا، حتى يتم القرص ماذا كاملا قبل دخولي، هذا من أشد ما يكون من أوقات النهي. قال فيحرم ابتداء نفل، يحرم ابتداء نفل في ماذا في هذه الأوقات الذي مرت معنا، يحرم ابتداء نفل، بل نقول ولا يصح لك أن تزيد ولا يصح. لو أن إنسانا تنفل نفلا مطلقا في واحد من هذه الأوقات الخمسة، في واحد من هذه الأوقات الخمسة، الثلاث الأوقات المؤكدة وهي المضيقة والوقتان الموسعان اللذان هما ماذا أخف ماذا نهيا، بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس، والثلاث الأوقات حينما تتضيف الشمس للغروب وكذلك للطلوع عند ماذا عند طلوعها، وهكذا لما تكون في كبد ماذا السماء، ثلاث أوقات مضيقة ووقتان موسعان. هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها نفلا مطلقا. لو أن إنسان بعد العصر في هذا الوقت فقال يعني ماذا أصلي ركعتين أو أربع ركعات نفلا مطلقا، فنقول هذا يأتي عليه أمران، الأمر الأول أن هذا حرام لنص حديث أبي سعيد، والأمر الثاني أن هذه الصلاة لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد، لأن النهي يقتضي ماذا الفساد. فلهذا يقول فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، نفل ماذا؟ مطلقا، أي بمعنى ما معنى ماذا مطلقا؟ يعني سواء كان يعلم هذا الشيء أو ناسيا إلى غير، فيه تحريم مطلق لسبب لغير ما سبب. هكذا المصنف أطلق العبارة. فإذا رأيت في كلام العلماء مطلقا يأتي عليها، يعني سواء كان يعلم يجهل نسي، سواء كانت لسبب لغير ما سبب، لك أن تأخذ ما شئت من الإطلاقات، لك أن تأخذ ما شئت من الإطلاقات، إلا أن يأتي استثناء من المصنف، إلا أن يأتي استثناءات ماذا من المصنف. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. قال لا قضاء فرض، هذا من المستثنيات الآن. يعني لو أن إنسانا نسي صلاة من الصلوات فذكر هذه الصلاة في وقت النهي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نام عن صلاته أو ساعنا فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا أول الأوقات التي تستثنى عند المصنف عليه رحمة الله لا حرج أنه يصلي. الاستثناء الثاني فعل ركعتي طواف، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير ابن جبير ماذا ابن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، وكانوا على مكة، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار، من ليل أو نهار عام، من ليل أو نهار أو صلى. فلم ينهى لا عن الصلاة ولا عن الطواف. قال العلماء هل هذا فيه إباحة الصلاة في كل الأوقات وتكون مكة مستثناة، تكون مكة مستثناة من باقي البقاع، أي للإنسان أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها إذا طاف بالبيت إذا غير ذلك؟ فهذه مسألة مشكلة، هل هذا يجوز للإنسان أن يصلي في أوقات النهي؟ أي بمعنى أن مكة مما يستثنى، هل يقال أن مكة مما تستثنى من بين البقاع والأزمنة، من بين البقاع ماذا والأزمنة، وخاصة فيما يتعلق بالأزمنة، أن لك أن تصلي نفلا مطلقا في هذا الوقت؟ من قائل بهذا القول؟ من العلماء من قال هذا القول، ومن العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الأمر للقائمين على مكة، لا تمنعوا أحد إذا يريد يصلي ويريد يرتكب إثمًا لا تمنعوه، يعني هذا الأمر ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يباح الإنسان، يباح الإنسان. القول الثالث وهو أحسنها أن هذه من ذوات الأسباب، لأن الإنسان إذا طاف من أسباب الركعتين الطواف، من أسباب الركعتين الطواف، هذا إنسان طاف، كما نقول إنسان توضأ في وقت النهي يريد الوضوء سبحان الله، فكان هذا سبب من أسباب الركعتين، كان هذا سبب ماذا من أسباب كون الإنسان يؤدي ماذا ركعتين من أباب الأسباب. فوجود السبب هذا لا يقتضي التحريم، وجود السبب، إذن الصلاة لسبب معناها الصلاة لمصلحة، ففوات هذا السبب فوات مصلحة. لكن بخلاف ما لو تنفل الإنسان نفلا مطلقا لغير ما سبب يرتكب المحرم، يرتكب ماذا المحرم. أما إذا كان لسبب ويخشى فوات هذا السبب معناه فوات مصلحة، ففي هذه الحالة تعارض عندنا المصلحة والمفسدة، فرجح الشارع تقديم المصلحة ها هنا. والدليل على ذلك سأتي معنا، الدليل على ذلك أن سأتي معنا أوقات للإنسان أن يصلي فيها النفل إذا كان من ذوات الأسباب. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه من ذوات الأسباب ولو كان في وقت النهي. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يعني ماذا في منى لما صلى الفجر، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك لم تصلي معنا؟ قالوا قد صلينا في رحالنا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم ماذا الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. هذا كان بعد صلاة الفجر، كان هذا بعد صلاة ماذا الفجر. هذا يدل على شيء، يدل على أن ما قام سببه قامت مصلحته، وما قامت مصلحته فإنها ترجع على ماذا مفسدته، لأن كون الإنسان يرتكب المفسدة لغير ما مصلحة ولغير ما سبب هذا هو الممنوع، فتأتي عليه المشابهة بالكافرين وهذا هو الممنوع، هذا هو ماذا الممنوع. إذن ركعتي الطواف بعد يعني الركعتين بعد الطواف، الركعتان بعد الطواف، هذه من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب ولا حرج. قال وسنة فجر أداء قبلها، يعني مر معنا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. هذا الحديث ضعيف، وهذا الاستثناء الذي ذكره الآن ضعيف. لماذا؟ لأنه يرجع الحديث الذي مر معنا، يرجع الحديث الذي مر معنا فلا تستثنى، لأن هذه فيها حديث ضعيف. قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، بعد فجر وعصر. لماذا؟ لأن تأخير الجنازة خاصة بعد الفجر، وخاصة بعد ماذا؟ العصر. بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروب الشمس، ماذا يحصل؟ يتسع الوقت فتتأخر الجنازة، فربما يتضرر ماذا؟ الميت. فيشير المصنف عليه رحمة الله أن صلاة الجنازة تصلى في وقتين من أوقات النهي، بعد الفجر وبعد العصر. لماذا؟ لأنه يطول وقت العصر ويطول وقت ماذا؟ الفجر، فيتضرر من؟ الميت بالتأخير يتضرر. يشير إلى أي شيء من حيث المفهوم؟ أنه في الثلاثة الأوقات لا تصلي، وهذا هو الراجح، أنه في الثلاثة الأوقات لا تصلي. لماذا؟ لأن الوقت قصير، حينما تغرب الشمس القرص ترى أمامك، دقيقتين انتهت القضية، عند طلوعها دقيقتين يطلع القرص، ما في إشكال، بخلاف ما يتعلق وهكذا إذا كانت في كبد السماء مجرد الزوال. فالوقت بعد العصر يطول والوقت بعد الفجر يطول، فرخص الشارع أنك تصلي على الجنازة في هذين الوقتين لأن تأخير المريض يتضرر، بخلاف الأوقات المضيقة لا تصلي في هذه الحالة، لا تصلي في هذه الحالة. ولهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات أي مؤكدة، قال وأن نقبر فيهن ماذا؟ موتانا، أي لا صلاة ولا كذلك قبر للموتى. لماذا؟ أوقات ضيقة، يعني أوقات قليلة الزمن، نحو الخمس دقائق العشر دقائق وينتهي التحريم أو ينتهي ماذا؟ ينتهي النهي، بخلاف بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس، والثاني أطول من الأول، والثاني أطول من الأول، ولهذا استثنى المصنف. بعد هذه الخاتمة ماذا يقول شيخ الإسلام؟ قال والصحيح أن كل صلاة من ذوات الأسباب تصلى في هذه الأوقات الخمسة، أن كل صلاة من ذوات الأسباب تصلى ولا حرج. ما هي ذوات الأسباب؟ كثيرة، صلاة الاستخارة، إنسان مستعجل يريد أن يصلي، جاءه أمر نزل بأمر، يعني كذلك يعني تحية المسجد، كذلك إذا توضأ الإنسان لا بقصد أن يصلي، هكذا الطواف، إذا غير ذلك من هذه الأشياء التي هي من ذوات الأسباب. نفهم أن النهي يتعلق بالنفل المطلق، النفل المطلق ممنوع، النفل المطلق. إذن أعملنا الحديث في بعض الصلوات وتركنا في بعض ماذا؟ الصلوات، ودرنا مع ماذا؟ مع الأدلة، درنا مع الأدلة. صلاة الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في المسجد، قال ما بالكم لم تصليا، ما بالكم ما لم تصليا بعد الفجر، وتكون لهم نافلة. وهكذا أيضا في يوم الجمعة والخطيب يخطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، فيكون ذاك الوقت يعني أقرب ما يكون إلى الزوال، أقرب ما يكون إلى الزوال. مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ماذا؟ ركعتين. وهكذا لا تمنعوا أحدا، لأن الطواف من أسباب الصلاة، الطواف من أسباب ماذا؟ الصلاة، الطواف من أسباب الصلاة. فلهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما اقتصر الاستثناء على هذه الثلاثة الأشياء، وإنما قال الاستثناء يتعلق بكل سبب من أسباب الصلاة. إذا قام السبب لا حرج تصلي، إذا لم يقم السبب لا تصلي، لأن قيام السبب قيام مصلحة، وعدم الصلاة مع وجود هذه المصلحة ومع وجود هذا السبب تفوت المصلحة، تفوت ماذا؟ المصلحة. معنى ذلك تعارف عندنا المفسدة والمصلحة، فقدم الشارع المصلحة هنا، يعني جعل المصلحة، وأيضا بقيام السبب تنتفي المشابهة، بقيام السبب تنتفي. ففلان صلى لسبب، إذن ما سيقال أنه تشبه بالكافرين في هذه الصلاة. ما سبب صلاة فلان عند يعني ماذا؟ عند ماذا؟ غروب ماذا؟ الشمس، عند غروب ماذا؟ الشمس حينما دخل المسجد. إنسان عند دخول أو نزول ماذا؟ قرص الشمس، وقبل ماذا؟ نزوله دخل المسجد فصلى ركعتين، فيقال فلان صلى بسبب أنه دخل المسجد، ما يقال بأنه صلى نفلا مطلقا يتشبه بالكافرين. إذن إذا قام السبب قامت المصلحة، وإذا قامت المصلحة فلا حرج تنتفي المشابهة، حينها تنتفي المشابهة. إذن لا تكون المشابهة إلا في حال النوافل المطلقة لغير ما أسباب، فنقول هذا ممنوع، هذا حرام ولا تصح الصلاة، هذا حرام ولا تصح ماذا؟ الصلاة. ثم قال علي رحمة الله فصل تجب الجماعة للخمس، تجب الجماعة أي تجب صلاة ماذا؟ الجماعة للخمس الصلوات، تجب الجماعة للخمس الصلوات. والخمس الصلوات معلومة، وهذه مسألة محل خلاف، هل صلاة الجماعة واجبة؟ ثم هل واجب وجوبا كفائيا أو واجب وجوبا عينيا أو أنها سنة؟ أقوال للعلماء، جماهير العلماء على أن صلاة الجماعة سنة، وهذا مرجوح، قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حكم تارك الصلاة فرد على الجمهور من نحو 10 أوجه، من نحو 10 ماذا أوجه، على أن صلاة الجماعة واجبة من الواجبات العينية، لا هي من الواجبات الكفائية ولا هي من السنن. والدليل على ذلك مما يدل على أنها أولا واجبة، ومما يدل على أنها من الواجبات العينية، أن ذاك الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى وما لي قائد يقودني ماذا، يقودني ماذا إلى المسجد. فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ولى ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك ماذا؟ عذرا. لو كانت من فروض الكفاية لاكتفى من؟ لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالموجودين معه. من فروض، ما هو فرض الكفاية؟ تعريف فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذن ما هو من فروض الكفاية؟ وأيضا ليس من السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ قال: فأجب، والأصل في أمر النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب. قال: فإني لا أجد لك ماذا؟ عذرا. وهكذا أيضا هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من أخوان الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. ولهذا ذكر ابن القيم نحو 30 دليلا من الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة من واجبات الأعيان، من فروض الأعيان، لا هي من فروض الكفاية ولا هي من السنن، ولا هي ماذا؟ من السنن. لهذا قال: تجب الجماعة للخمس، أي تجب وجوبا عينيا. قال المؤداة، أخرج ماذا؟ أخرج المقضية. أخرج ماذا؟ المقضية، المؤداة التي تؤدى في وقتها، التي تؤدى في وقتها. والمقضية الراجح أيضا أنها في حال الاجتماع واجبة على الأعيان. ولهذا لما خرجوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: أرقب لنا الفجر، أرقب لنا الفجر حتى يطلع، فإذا طلع أذن فناموا. سبحان الله، لم يستيقظوا إلا بعد طلوع ماذا؟ إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع ماذا؟ الشمس. وهنا إشكال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ماذا؟ تنام ماذا؟ عيني، ولا ينام ماذا؟ قلبي. فهذا إشكال ولا ما في إشكال؟ لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نام مع القوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنها تنام ماذا؟ عيني ولا ينام ماذا؟ قلبي. قلبه عليه الصلاة والسلام دائما مستيقظ، ولهذا لا يجب عليه الوضوء إذا نام مستغرق. لا يجب الوضوء على النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام مستغرق، لا يجب عليه. لماذا؟ لأن قلبه عليه الصلاة والسلام ماذا يقضان؟ إنما تنام عيناه. فكيف نام عن الصلاة هنا؟ كيف؟ يعني حرارة الشمس تتعلق بالأجساد ما تتعلق بالقلوب، حرارة الشمس تتعلق بالأجساد ما تتعلق ماذا بالقلوب. فلهذا حصل هذا الأمر، حصل هذا ماذا الأمر، وإلا فقلب النبي صلى الله عليه وسلم يقضان، قلب النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام، وإنما تنام ماذا؟ عيناه عليه الصلاة والسلام. إذن صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبة تجب الجماعة للخمس، الخمس المكتوبة، سواء كانت أداء أو قضاء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن فأقيمت الصلاة. معنى ذلك أنهم إذا كانوا جماعة وناموا عن الصلاة فصلوها قضاء لا أداء، مع أن الراجح أن من نام عن صلاته أو سهى عنها هل ما يؤدي قضاء أو أداء؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أداء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في وقتها حين يذكرها، معنى أنه يؤديها أداء لا قضاء، أن ذاك وقته الحقيقي، أن ذاك وقته ماذا الحقيقي. قال: على الرجال، أخرج النساء، النساء ما تجب عليهم لا جمعة ولا جماعة، النساء لا تجب، لكن إن حضرنا يكتب لها الأجر، أجر الجمعة وأجر الجماعة، لكن هل تجب عليها الجماعة سواء كان في المسجد أو في بيتها؟ لا تجب عليها، بل خير لها أن تصلي في بيتها. قال: الأحرار، أخرج المماليك، لأن المملوك مشغول بأحوال وأعمال ماذا سيده، فلا يجب عليه. ولهذا جاء في الحديث أن صلاة الجمعة تسقط عن أربعة ومنهم المملوك، إلا في حال تجب عليه إذا أذن السيد له. بعض العلماء يقول يجب عليه مطلقا، ومن العلماء يقول ما يجب عليه مطلقا، والتفصيل أحسن، وهو إذا أذن السيد لعبده أن يذهب إلى صلاة الجماعة وجب عليه، لأن المانع ارتفع، لأن المانع الذي من أجله راعى الشارع هذا الأمر ارتفع، وهو يعني من أجل القيام بمصالح سيده، فإذا أذن السيد وجب عليه، فإنه قد ارتفع المانع الذي إذا قام لا تجب عليه ماذا؟ الصلاة معه. قال القادرين، أما العاجز فلا يجب عليه، العاجز لا يجب عليه، وحرم أن يؤم إلى آخر كلامه. على الوقت قد يعني ضاق علينا، بقيت مسائل مهمة وفقرات يعني تتعلق بهذا الأمر، والوقت ضاق علينا، بقي الله فيه. طيب هل عندي سؤال لا إشكال؟ نعم يا أخي. ها التقويم يا أخي، هذه سبحان الله، هذه سبحان الله كما يقال آراء شخصية وآراء فردية. نقول هل عندك علم بهذا؟ هل بحثت المسألة بحثا مستقصى ويعني ماذا استدللت بأقوال أهل الخبرة من الفلكيين ولا الحسابين؟ هذا يحتاج إلى برهان، مجرد دعوة. فالأقوال الفردية والأقوال الشخصية التي ليست مبنى على برهان ولا على دليل ما يعبى بها. فإن كانت هذه جهة مختصة أعلنت هذا الأمر، يعني أنزلت لجنة وتحرت في هذا الأمر وأخذت من أهل الخبرة فتحروا أن هذا الوقت بالفعل نحن نؤذن قبله أو نؤذن بعده، بعد هذه جهة، هذه جهة ماذا معتبرة يعني معينة من ولاة ماذا الأمر. أما يأتي الإنسان بأقوال فردية ثم يشيع هذا الأمر وأن من صلى بعد الأذان مباشرة فإن صلاته تعتبر ماذا باطلة، نقول هذه مجرد دعاوى، هذه مجرد دعاوى ما استقبل منهم. أي يطبق الأحاديث؟ يطبق الأحاديث في عدن، فين يطبقها؟ مع الإضاءة مع الأنوار، ما يستطيع الإنسان يميز الفجر، لا يستطيع يميز الفجر إلا من كان في الأرياف وأيضا عنده خبرة وقد راقب عدة مرات. هل حصل هذا؟ نقول هل راقبت شهرا؟ هل نزلت إلى الأرياف بقيت شهر أو شهرين تراقب الفجر أنه في الساعة كذا بالضبط يعني كما يقال يطلع ماذا الفجر أو لا يطلع ماذا الفجر؟ هل في يعني على هذه الدعوة هل في براهين عليها؟ تجد مجرد نحن شعرنا، من أين لك هذا؟ بل سبحان الله لو قال قائل أننا الحين ما يؤذن المؤذن ثم ننتظر قدر ماذا الربع الساعة أو الثلث الساعة ثم نصلي، وربما تكون الصلاة يعني ماذا قصيرة، ربما تكون الصلاة ماذا قصيرة، نخرج من الصلاة والفجر ماذا وتجد النهار أمامك، تجد النهار أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين خفيفتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين خفيفتين ثم يأتي إلى الفجر فيطيل ماذا الصلاة فيه مع ترتيل الآيات، مع ترتيل ماذا الآيات، ويخرجون من الصلاة متى؟ وما زال ما زال الوقت يعني حتى ترجع النساء إلى بيوتهن لا يعرفن ماذا أحد ماذا من يعني من ظلمة الليل، يعني يبكر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بالصلاة. فنحن الآن مع هذا قدر العشر دقائق والثلث ساعة والربع ساعة بعد الأذان ثم يصلي، يعني بعد ذلك يصلي الإنسان وربما يقصر ماذا الصلاة، ما يطيل ماذا فيها لا في ركوع ولا في سجود ولا في قراءة، فنخرج إذا به نهار، فكيف يقال أنه أذن قبل الوقت؟ هذه مجرد دعاوى ليظهر أنه مجرد دعوة. أما إنسان يخرج إلى الأرياف وهو من أهل الخبرة ومن أهل الفقه ويبقى الشهر أو الشهرين يرقب الفجر تماما مع أهل الخبرة من أهل البلاد فيرفعون تقريرا أن هذا الوقت يعني ماذا بالضبط هو الذي تطلع فيه ماذا يطلع فيه الفجر، يقدم تقريرا. أما يجلس في بيته ويسمع أخبار هذا الذي ربما يتكلم يقول له خرجت أنت رأيت بعينك هذا الفجر، يقول الأخوة يخبرون من هم أولي الأخوة خبر عن فلان عن فلان عن فلان فتجده عن مجاهيل، هكذا مجرد دعاوى. هذه يعني سبحان الله الأقوال الفردية والأقوال الشخصية في شيء يتعلق بعامة المسلمين هذا خطأ، بل الواجب عليه أن يرفع إلى ولاة الأمر كما يقال خفية، ناقشوا الأمر انظروا في الأمر تأكدوا من الأمر، هل بالفعل نحن نصلي قبل الفجر أي يؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر، بعدها أخلع عهدته. أما مجرد دعوة يقوم من فراشي من بيتي، بعضهم ربما خارج، ربما هذا المتكلم ما أظنه خرج إلى الريف حتى يرقب الفجر، خرج من بيته جاءته بعض الأخبار من ها هنا من ها هنا وأعجبت الفتوى فقال هؤلاء الذين يصلون مباشرة بعد الأذان صلوا قبل الوقت. أي نعم سبحان الله هذه الأشياء عجيبة. كيف؟ نعم لا بل يؤيد هذا الأمر، يؤيد الحكمة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حينما تكون في كبد ماذا السماء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة أنها تصقر نار جهنم. فالحكمة معلومة أن الإنسان لا يصلي، كما أن الإنسان مأمور بعد الزوال إذا كان في حر لا يصلي، أبرد بالصلاة لا تصلي، لا تصلي إبراد معناه لا تصلي، أخر الصلاة، أخرها إلى وقت الإبراد، أخر الصلاة من وقت الحر إلى وقت الإبراد، نصف ساعة، ساعة إلا ربع، أبرد بالصلاة، لا تصلي، لا تصلي، بارك الله فيك، طيب الأمانة.